بتتغير بتتغير أقول ما أنت نحنا كمان بنتغير أقول ما أنت نحنا كمان بنتغير وزي ما عيونك الحلوين بتتحير بنتحير بنتمناك تصاب حلين بأمال لحظة تنصفنا وتبين نحن منك وين بأمال لحظة تنصفنا وتبين نحن منك وين ولم نحس بيك ناسي ونقابلك بجفا ناسين بتتحير ونحنا كمان بنتحير خاصم والخصام يجرح سلامنا ويشقي فرحتنا نحلف نحن عاديناك عشان ما نرضي عزتنا وننسى القنا لما تحن يجيبك شغل دنيتنا صحيح مرات بنتغير وانت كمان بتتغير عليك حنين الروح كتمنا جروح ما بحنا كتمنا عليك حنين الروح كتمنا جروح ما بحنا وعشنا على أمل ننسى مع ذكرك بعيد رحنا لقيناك انت فينا الروح بدونك نبقى كيف نحنا وعشنا على أمل ننساك ما ذكرك بعيد رحنا ومهما نقول بنتغير ما